الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن روايات قاعدة الإلزام لا يظهر منها إلا ترتيب آثار صحة الطلاق، ولا يستفاد منها الحكم بصحته واقعا، ولا أقل هي مجملة من هذه الناحية. ومع الإجمال نرجع من قلنا إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية، وهو مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ بطلان الطلاق، لأنه بلا إشكال. ثم بعد ذلك قلنا قد يقال عندنا دليل على أن الطلاق المذكور الواقع بلا إشهاد هو صحيح واقعا، الدليل على ذلك والقرين على ذلك هي أن الشارع جوز للإمام أن يتزوج بالمطلقة، وحكم الشارع بجواز الزواج بتلك المطلقة بطلاق لا إشهاد فيه يدل على من؟ على أن الطلاق الواقع صحيحا واقعا، إذ لو لم يكن صحيحا واقعا لكانت ذات بعل، ومع كونها ذات بعل لا يجوز الزواج بها، فجواز الزواج بها وحكم الشارع بجواز الزواج بها يدل على صحة ذلك الطلاق واقعا. هكذا قد يقال ويستدل على صحة الطلاق والجواز. بحثنا الجديد من الآن، فإنه يقال، لا يقال كانت العبارة، فإنه يقال بالإمكان أن نفترض أن الشارع لا يحكم بصحة الطلاق واقعا من حين وقوعه، بل يحكم فقط وفقط بجواز ترتيب آثار الصحة، ثم بعد ذلك حينما تتزوج المطلقة يحكم بتحقق الطلاق واقعا، وبكلمة أخرى يحكم الشارع بصحة الطلاق واقعا حكما معلقا على حكما معلقا عليما على الزواج، على تزوجها بعد ذلك، فإذا تزوجت كشف ذلك عن حكمه بصحة الطلاق واقعا من البداية. وإذا لم تتزوج فلا حكم له بصحة الطلاق واقعا ولازمه شنو ولازمه جواز رجوع زوجها الأول إليها بلا حاجة إلى عقد جديد. أيها الأخوة أريد أسأل لكم هذا التفصيل زين، ما عندي مطلب جديد الذي أريد أقولها. إحنا قلنا هكذا قلنا أدلة قاعدة الإلزام ما يستفاد منها أكثر من ترتيب آثار صحة الطلاق، ولا يستفاد منها صحة الطلاق واقعا. فنرجع لمن إلى الصاحب الأول، مو شو قلنا؟ اعتراف هذا كان يقول، كان يقول إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف جاز أن تتزوج؟ وكيف جاز للإمام أن يتزوج بها؟ إنه زواج بذات الطاعة. في مقام الجواب كده من الممكن بمجرد أن تتزوج فالشارع يحكم بمن؟ بصحته من الأول، فهو يحكم هذا الشارع يحكم هذا الطلاق صحيحون واقعان إن شنو إن تزوجت بعد ذلك. وإذا لم تتزوج بعد ذلك فلا أحكم بصحته واقعان. إن هذا شيء شنو؟ هذا شيء محكوم، أنا الحكم بصحة الطلاق الواقعة حكما معلقا إعلاما على الزواج بها، على تزوجها بعد ذلك. هذا محلول ثاني، هذا راح يصير هذا محلول ثاني، هذا ما عندنا ربط، وهو على انه ذاك الزوج الاول شنو يجوز له ذلك. يعني شو وقت اذا اجى عندنا للامامية في نظرنا يهم عندهم، اذا اجانا عندنا فنقول له زواج طلاق شنو باطل وهكذا، اما عندهم هم يحذرون من باقة عليه محرمة لان بنظرهم هذا الطلاق صحيح، اما بنظرنا بل نقول له على انه بل شكو بيه ما بمانا مو محذور. يعني هذا ما الى ربط هذا، لا هذا شيء معقول يا لا ممكن يا لا ممكن، فاذا صار ممكن لا فاذا صار ممكن فما تتمكن تقول حكم الشارع بجواز الزواج جواز أن تتزوج يدل عليه على أنها على أن الطلاق قد وقع لا صحيحا من الأول، لا بل نقول مقتضى الجمع بين قاعدة شنو الأولية وهي على أنه كل طلاق بلا إشهاد وقاطل وبين جواز التزوج به مقتضى الجمع أن نخرج بهذه النتيجة التي ذكرها. الأمر سهل هذا أولا، وثانيا هذا أولا وثانيا إن حرمة الزواج بذات البعل ليس حكما عقليا لا يقبل شيء لا يقبل التخصيص. وإنما هو حكم شرعي وما دام حكما شرعيا سيكون قابلا للتخصيص فيقول الشارع هكذا الزواج بذات البعل حرام إلا في حالة ما إذا كان الطلاق بلا إشهاد. فإن المطلقة ذات بعل واقعا وبالرغم من ذلك يجوز تزوج الإمام بها ثم إنه قد يستشهد لصحة الطلاق واقعا بموثقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوجين وسائل الشيعة باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 حديث 3 باب 30 حديث 3 فإن الأمر لتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق واقعا ولكن يمكن الجواب بما تقدم من التمسك بفكرة التعليق أو فكرة ال... أو فكرة التخصيص فكرة التعليق يعني شنو؟ يعني يقع واقعا صحيحا معلقا عين تزوجت بعد ذلك فكرة الشرط متأخر يعني محبات حل في ايه بس تسألني والإمام يقولون يقولون الله عز وجل شنو أنظار هذا مو مهم بعد الله عز وجل يمضي لكن يمضيه مطلقا عند تزوجها هذا كلامنا هنا عند تزوجها يو لا فيما إذا لم تتزوج مطلقا أكو احتمال على أنه شنو حينما تتزوج حينئذ يصح واقعا معلق يصير وهذا وجيه حينئذ بالنسبة ايه انت مجلس اما باطل اما صحيح انا ما تتشاهدون صحيح اما باطل مطلقا او صحيح مطلقا هاي احتمالين او لا احتمال ثالث صحيح ايه مثل عقد الفضولي ليش طبع معي عقد الفضولي مو متشبيه ولا بعض عقد الفضولي بناء على كون الإجازة كاشفة ماذا يقال صحيح عقد الفضولي إن أجاز المالك شنو بعد ذلك صحيح النشوته من الآن صحيح هنا ما كذلك الشارع المقدس يحكم بصحة هذا الطلاق إن تبدأ الإجازة قل إن تزوج الإجازة مع عقد المالك زين هذا كله في النقطة الرابعة النقطة الخامسة من النقاط التي نتحدث في قاعدة الإلزام عنوان عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان إننا كنا نفترض لحد الآن تطبيق قاعدة الإلزام على المسلم غير غير شنو إمام وهل يمكن تطبيقها على غير المسلمين أيضا فلو طلق الكتابي زوجته في الكنيسة على وفق مذهبه فهل يجوز الزواج بتلك المطلقة بالرغم من بطلان ذلك الطلاق شنو بنظرنا ماشي ولا علمك هذا خلي ذهنك معه صحيح لا افترض الزواج ماذا كان؟ الزواج كان صحيحا، الزواج كان صحيحا، وإنما الكلام هذا الطلاق افترض أجروا الزواج بشكل صحيح عندنا وعندهم، تفضلش هكذا أحسن حديث. لا لا لا لا، الزواج حينما أجروه كان بشكل صحيح عندنا وعندهم، ثم بعد ذلك لما أرادوا إجراء الطلاق أجروه بشكل الذي فاسد عندنا وصحيح عندهم. هل فرضية أن نفترضها في مثل هذه الحالة؟ هل تعم القاعدة مثل هذا الزواج أو مثل ما قال سيد طارق لا بأس به؟ يمكن أن نفترض على أنه طبيعي ارتداد ما كان شنو عن فترة وإنما كان عن مهنة، يعني كانوا مسلمين وأجروا شنو العقد وغير ذلك على وفق مذابنا، ثم بعد ذلك شنو حصل ارتداد عن ملة قلت وليس عن فترة، وأجروا الطلاق بعد ذلك على وفق كنيسة. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز للمسلم أن يتزوج بها بهذه المطلقة؟ نعم يجوز لوجهين. ايه علامة استفهام خلي والجواب يجوز، استفهام خلي والجواب ولا نعم يجوز لوجهين، واحد او الف ان قاعدة الالزام اذا تم تطبيقها على مسلم غير الإمامي فبالأولى تطبيقها على غير المسلم، فإن المسألة ما دامت مسألة إلزام بالمعتقد فإلزام غير المسلم أولى من إلزامي شنو المسلم، فهناك إذن أولوية عرفية يمكن فهمها من روايات قاعدة الإلزام، ولا ندعي أولوية عقلية ودقية، بل هي أولوية عرفية لا أكثر. اثنين أو باء التمسك بصحيحة محمد بن مسلم متقدم حيث ورد فيها يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وهي عامة تشمل غير المسلم أيضا بلا حاجة إلى ضم الأولوية العقلية، هذه النقطة بحمد الله انتهت. النقطة السادسة اي بل المقصود يعني شنو صحيح الكتاب. النقطة السادسة مصاديق لقاعدة الإلزام. مصاديق لقاعدة الإلزام هناك بعض المصاديق لقاعدة الإلزام نذكرها لتتضح معالم القاعدة أكثر. ألف لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في عقد النكاح وبعض العامة وافقوا الإمامية في ذلك. إلا أن الأكثر منهم ذهب إلى فساده من دون إشهاد وبعض ثالث فصل بينما إذا أعلن الزوجان عن زواجهما فلا يلزم الإشهاد بخلاف ما إذا لم يعلن عنه فيلزم الإشهاد. فالشرط لصحة العقد أحد أمرين إما وإما إما شنو لإشهاد أو إعلان. ونحن نفترض الآن أن رجلا من العامة كان يعتقد بفساد العقد بلا شنو إشهاد ولكنه تزوج بامرأة من دون إشهاد الذي هو صحيح عندنا وباطل عنده. إنه في مثل ذلك سوف يجوز لنا. يجوز لنا شو؟ الزواج بتلك المرأة. تطبيقا لقاعدة الإلزامي فإن الزواج الواقع أولا وإن كان صحيحا عندنا ولكنه ما دام باطلا بنظري الزوج فيجوز من باب الإلزامي التزوج بها تطبيقا لقانون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. زين هذا التطبيق شنو؟ لا اذا صارت مسألة سواتي وحركة راح يصير حرام بالعنوان الثانوي بعنوان التوتي حرام. نعم ضرر هذا راح يصير. لا احنا الان نشترط شنو؟ ما اكو من حيث يعني عنوان ثانوي موجب للضرار بكذا ما موجود. شنو نشترط؟ ذاك اثبت نظر باطل ذاك هو باطل وذاك ثاني بنظره ذاك بنظره شنو؟ زاني ولو القي القابض عليه عندهم تعثروه زاني هذا ذاك باطل. فإذا باطل بعد شنو هو يجوز لأنا الزواج بها غايته زواج بالزاني فلاك. هي هذه مسألة نذكرها بعدين إن شاء الله في التمرينات. زين هذا المصداق الأول أيها الأخوة الأعزاء ألف. المصداق الثاني باء. يعتقد الإمامية في مسألة الزواج بالعم وبين شنو؟ وبين أخيها وفي مسألة الخالة وبنت أختها أن من كان متزوجا ببنت الأخ أو الأخت أولا فيجوز له الزواج ثانيا فيما بالعمة أو الخالة. أحسنت. إلى حاجة إلى كسب إجازة بنت الأخي أو الأخت. وهذا بخلاف العكس، فمن كان متزوجا بالعمة او الخالة اولا واراد التزوج ثانيا بابنة الأخي أو الأخت، فلا بد من إجازة العم أو الخال تكريما لمقام العموم والخؤول. هذا بالنسبة إلى رأي الإمامي. وأما بالنسبة إلى غيرهم هم يرون متى ما تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم احدهما وقع الثاني فاسدا ولا يمكن ان يصح شنو بالإجابة. وعلى هذا الاساس نقول لو فرض الى غد ان شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر بعض المصاديق لقاعدة الإلزام، وصلنا إلى المصداق الثالث وهو أن الثاني وهو أن مضمون كان هكذا، أن الإمامية ترى أن الزواج من كانت عنده العم أو الخال من زوج من الأول فما يجوز ده يتزوج بعد ثاني بنت الأخ أو الأخت إلا بإجازة العم أو الخال. العقد لا يقع باطل، وإنما يقع موقوف علينا على الإجازة. أما لو انعكس الأمر، يعني كان متزوج بنت الأخ مثلا أو بنت الأخت ثم أراد تزوج بنت العم أو الخالة، فلا يشترط كسب الإجازة من بنت الأخ أو بنت الأخ. هذا عندنا. وأما عند غيرنا فهم يقولون متى ما تقارن العقدان فسد، وإذا تقدم أحدهما فالثاني باطل، لأنه يقع علينا على الإجازة. الأول صحيح والثاني يقع رأسان باطل. هكذا عند غيرنا. بناء على هذا نقول الآن وعلى هذا الأساس نقول لو فرض عن العامي تزوج بالعمة أو الخالة بعد زواجه ببنت الأخي أو الأخت، فيجوز للشيعي أن للإمامي أن يتزوج بتلك العمة والخالة بالرغم من شنو؟ زواج العام بها. تطبيقا لقاعدة الإلزام، فإن الزواج بالعمة أو الخالة ما دام باطلا بنظري الزوج العامي، فيجوز للإمام الزواج بهما إلزاما له بمعتقده، حيث يعتقد فساد العهد. وهكذا لو فرض أن العامي كان في البداية متزوجا به بنت الأخي أو الأخت، عفوا وهذا نفس الفرع الثالث، ها؟ آخر وهكذا الكلام لو كان عامي متزوجا بالعمة والخالة ابتداء، ثم تزوج بعد ذلك ببنت الأخي أو الأخت، فيجوز للإمام الزواج ببنت الأخي أو الأخت. لبطلان عقدهما بنظر الزوجين. الثاني باطل، الثاني لا صح. مقيس إذا شنو؟ أما لو فرض هاي بعد كذا أن العامي كان قد تزوج بشكل مقارن بالعم وبنت أخيها، في فيجوز للإمام شنو قل لي الزواج بالتين هو هذا أكمله غايته مع تزوجه بالعمة أولا يلزم رضا بنت الأخ العفو مع تزوجه ببنت الأخ أولا لا بالعمة أولا يلزم رضاها عند تزوجه ببنت أخيها وهكذا الكلام بالخالة وبالأختها فإنه مع زواج العام بهما بشكل مقارن يجوز للإمام الزواج بهما بالشرط المتقدم زين المصداق الثالث رقم ثلاثة شنو؟ كلامنا احنا عندنا الفتى لا تروح بعد شيء تفهمونه ما احنا كلامنا سمعنا شلون المن قاعة الإلزام المن يريد يلزم ما عدا مستوى شيء قاعة احنا قاعة الإلزام هاي مشحولة شنو؟ ايه بس هم مشي الشاب يروحون على مدام ذاك يتبعون جنه تشريخهم يا اخا حكي شيء الكلام احنا قاعد نتكلم في حق انفسنا تشريخهم أما نريد شخص وظيفة غيرنا ذاك شنو ذاك مو محل الكلام زين التطبيق المصداق الثالث رقم ثلاثة ايه مقارنة إذا في صورة يعني تقدم عقد العمة يحتاج لها إجابة أما في صورة تقدم شنو عقد بنت الأخ بعد يحتاج في زواج العمة إلى إجابة زين المصداق الثالث المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ سن التكليف فليس عليها شنو عدة إذا طلقهما إذا طلقها الزوج طلقهما حتى مع الدخول بهما غايته في الصغيرة حرام طول إذا كان عمرها 8 سنين إيه بس حرام أقول أنا ذاك مطلب شنو آخر بس مستقل واحد يقول شلون يصير مع الدخول بهم شلون يصير صغير شلون تقول فيها يصير مو حرام انت سوى حرام هذا مطلب ثاني هو مشكلة سوى حرام هذا ما نجوم به انت يصير يا حسين آلية اللي عمرها 60 أو 70 سنة ها لو طلقت لا يجب شنو لا يجب العدة. زين جيد. فغدا الإمامية بينما عند الإمامية بينما تجب عند العام ها لعله موصله ها اي بلي بلي على اختلاف هذا مكتوب على اختلاف بينهم هذا لا بس. وعلى هذا الاساس لو كانت الزوجة المطلقة شيعية أو تشيعت فلها أن تطالب الزوج المطلق لمن؟ لمن؟ بالنفقة حيث إن بذل النفقة واجب في العدة وحيث إن الزوج المطلق يرى ثبوت العدة للزوجة المطلقة فلها حق مطالبته بها بالنفقة إلزاما باعتقاده وإذا قرب العهد بأن كان الزوج إماميا والزوجة المطلقة ليست من الإمامية فله حق الرجوع إليها فترة العدة إلزاما منه بمعتقدها حيث إنها ترى ثبوت العدة عليها فيجوز آنذاك للزوج من باب الإلزام الرجوع إليها المصداق الرابع ما قبل الأخير يرى الإمامية أن الطبقة الأولى إذا كانت موجودة في باب الإرث وفضل ما من بعد دفع الفريضة فاضلون. فيرد الفاضل على الطبقة الأولى نفسها. ولا تدفع إلى الطبقة الثانية. فمع وجود البنت مثلا يدفع إليها بالفريضة. ايش قد يدفع عليها؟ النصف. يدفع إليها النصف بالفريضة، والنصف الآخر يرد عليها بالقرار. ولا يدفع إلى الأخ أو الأخت أو العم، فإنهم من الطبقة محتاجة يا بالنسبة عم يعني عم قصدي عم المتوفى طبيعي، هذا هو المقصود مو عمها هي. ها ولا يدفع علما إلى الأخ أخ الميت يعني أو الأخت أخ الميت الذي في العم، هذا بعد مقصود واضح أقول أكيد متوفى أخ أو أخت أو عم الميت لأنهم من الطبقة الثانية. ومع وجود الطبقة الأولى لا يصل من الإرث شيء إلى الطبقة الثانية، وهذا بخلافه عند الآن. فإنهم يرون كلا أو بعضا، فلعل البعض يقول بذلك رد ما زاد على الفريضة على علينا عصابة الميت. الذين هم كالأخ أو الأخت أو العم والعصبة عبارة عن أقرباء الميت من أبيه كأخيه من أبيه وأخته من أبيه، وسموا بذلك لأنهم محيطون به كالعصابة المحيطة بالرأس. عصابة شنو اللي تحيط بالرأس؟ الوصلة هذه صفحة القماش التي تلف على الرأس. فهم يرون أن الفاضل عن الفريضة يرد على عصبة الميت، والإمامية ترى بطلان التعصيب. وبطلانه يعني ما ذكرناه، أي إن الفاضل لا يرد على القصب. بل على الطبق السابق. وعلى هذا الأساس بعد ما هذا فهمناه راح نقول فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليه. هذا على رأي الإمام. وعلى الرأي المقابل يدفع النصف إلى النصف الآخر إلا إلى الآخر يرفع النصف الآخر إلى الآخر. ويترتب على ذلك إن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم فللأخ حق المطالبة بالنصف من باب الإلزام. وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما وكان العم من الإمامين بخلاف البنت فإن له حق المطالبة بمن بالنصف للإلزام. زين جيد. هذه المصداق الرابع انتهى. المصداق الخامس الأخير هذا في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أن الزوجة ترث من الأموال يرى الإمام في باب عبد الزوجة يرى الإمامية أن الزوجة أن الزوجة ترث من الأموال غير المنقولة، من الأموال المنقولة، من الأموال المنقولة ثلاجتي والسيارتي والفرش وبقية أثاث البيت وغير ذلك من كل ما ينقل. وأما ما كان ثابتا وغير منقول فبالنسبة إلى الأرض لا ترث شيئا، وأما ما كان ثابتا على الأرض شنو؟ كالبناء المعبر عنه بالعقار وكالأشجار والنخيل فترث منها قيمة لا عينا. هذا حفظ طبيعة الرأي المشهور مخالف حكومة الثانية، بمعنى أن الشجرة تقوم ويدفع إليها ثم أو ربع قيمة، ليش قلت ثم أو ربع؟ ثم مع الولد، ربع من دون ولد، ثم أو ربع قيمتها القيمة، وليس لها حق المطالبة بثمن أو ربع نفس الشجرة. وهذا رأي الإمامي. وأما رأي غيرهم هذا بعد ما بيش. وأما رأي غيرهم فهو الإرث من جميع التركة من دون تفصيله. فكما ترثوا غير من غير المنقول، فكما ترث من المنقول، فكما ترث من المنقول ترثوا من غير المنقول أيضا. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الإمامين بينما بقية الورثة شنو؟ من غيره، من غير الإمامين، فلها حق المطالبة بالربع أو الثمن من جميع التركة كبقية الوراث. تطبيقا لقاعدة الإلزام. زين، هذه المصادق انتهت. ان شاء الله يوم السبت نتكلم عنها. تطبيقات تمرينات يعني. عنوان راح يصير شنو؟ رقم 7 موجي ولا وهو الفقرة الأخيرة النقطة الأخيرة في بحثنا لقاعدة الإلزام 7 إن شاء الله تعالى تطبيقات. اللهم صل على محمد وآل محمد.